بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، نكمل ما قد بدأناه في تفسير قصار السور، وقد انتهينا في آخر درس وكان له قرابة عامين، إلى قوله عز وجل في سورة النبأ: إن للمتقين مفازا. وهذه السورة العظيمة هي من السور المكية التي نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قد تضمنت الرد على المشركين وكفار قريش الذين كانوا ينكرون البعث، لذلك جاء الاستفهام في أول الآية عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، إلى آخر الآيات التي جاءت في أولها في بيان قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى وعلى خلق السماوات والأرض والجبال وغير ذلك. وبعد ذلك بيّن الله عز وجل عقاب الكفار الذين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي آخر السورة جاء البيان لجزاء المتقين، فقال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما أعظم هذه السورة وما أعظم معانيها العظيمة من تقرير توحيد الله عز وجل والرد على الكفار وبيان جزاء الكفار وبيان جزاء المتقين إلى غير ذلك مما جاء في هذه السورة في نسج متكامل بلاغي بياني عظيم. فيقول الله عز وجل: إن للمتقين مفازا. يؤكد الله عز وجل خطابه إن للتأكيد والبيان، إن للمتقين. المتقين جمع متقي، وهي من التقوى، وأصل الكلمة من الاتقاء والوقاية، ومعناها الشرعي هو أن تجعل بينك وبين عقاب الله عز وجل وقاية، وعرفها العلماء بقولهم: التقوى هي فعل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والانتهاء عن كل ما نهى الله عز وجل عنه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فعل الطاعة واجتناب المعصية هي التقوى. إن للمتقين مفازا، أي مكانا يفوزون فيه، وإن للمتقين فوزا، هكذا فسر العلماء هذه الآية، إما أن يكون هناك مكان يفوزون فيه أو أنهم هم الفائزون، وكلا المعنيين صحيح ولا تعارض بينهما. إن للمتقين مفازا، أي هم فائزون ولهم مكان يفوزون فيه. والفوز هو النجاة والفلاح، وقال بعض العلماء: إذا قطعت الصحراء يسمى ذلك مفازا وفوزا، لأن قل ما يقطع الإنسان الصحراء ويخرج منها سالما، لأن المعظم يتيه فيها ويموت. لذلك قالوا من قطع الصحراء فهو فائز، لأنه فاز ونجح وأفلح من الموت. وقوله إن المتقين مفازا، أي أن المتقين هم الفائزون. فمن أراد الفوز فعليه بالتقوى، فعل الطاعة والانتهاء عن المعصية. مفازا أي مكانا يفوزون فيه، والمكان هو ما هو المكان الذي يفوز فيه المؤمنون؟ يلا أين هو، ما هو المكان الذي نفوز فيه؟ الجنة التي قال الله، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جعل فيها الله عز وجل النعيم المقيم. قال إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. انظروا للمتقين ماذا أعد الله عز وجل لهم: حدائق وأعناب. الحدائق هي البساتين التي تحاط بها الأشجار، فكل بستان يحاط به الأشجار يسمى حديقة. لذلك يقال أحدق فلان بالمكان، أي أحاط به، أحاط به. فالحدائق هي البساتين المحاطة بالأشجار. وما أدراك ما أشجار الجنة؟ أحدائق وأعنابا. أعنابا أي بساتين، وفيها من هذه البساتين أشجار العنب التي هي من النعيم المقيم. وما أدراك ما عنب الجنة الذي ليس لنا منه إلا الاسم، أما الحقيقة فيعلم الله عز وجل بحقيقة هذه الفاكهة العظيمة. حدائق وأعنابا وكواعب أتراب، بعد أن وصف المكان الذي يقيمون فيه وصف أيضا ما لهم في هذا المكان أيضا، وهم الحور العين ونساء أهل الجنة، فهم كواعب أتراب، أي مكتملات في الجمال، وسنهن كلهن على سواء، فليست إحداهن أكبر من الأخرى أو أصغر من الأخرى، كلهن على سن واحدة. كواعب أتراب أي لهن الخلقة التامة ولهن السن الواحد. وكأسا دهاقا، وأيضا وصف الله عز وجل في الجنة وللمتقين ما يتنعمون به مشربا. والمقصود بالكأس هنا الخمر، ولا يقال للكأس كأسا إلا إذا كان مملوءا ومن زجاج. لا يقال للكأس كأس إلا إذا كان مملوءا وكان من زجاج. أما إذا لم يكن مملوءا يقال له كوب أو إناء وما إلى ذلك، أما إذا كان مملوءا يقال له كأس، وأيضا يكون من زجاج. قال وكأسا دهاقا، والدهاق مملوءة. الخمر في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية وأن يعافينا وإياكم وأن يعافي كل مبتلى، عندما تعطى لك بكميات قليلة. هؤلاء الخمارون نسأل الله عز وجل السلام والعافية، عندما يعطى لهم الخمر لا يعطى لهم بكميات كبيرة لغلاء ثمنها أولا، وثانيا لأن المتعاطي منها كثيرا تضر به ولا تدعه يستمتع بها كما يحب. أما في الجنة فهي أنهار، مثل المتقين كما قال الله عز وجل: وأنهار من خمر لذة للشاربين، تشرب منها ما شئت، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تذهب بالعقل ولا تحدث ألما في الرأس، بل فيها اللذة الكاملة. وكأسا دهاقا، وكما قال الأعرابي: اجعل لنا كأسا وادهق لنا، أي املأها. فدهاقا أي كأسا من الخمر مليئة ولهم الأنهار ولهم الثواب العظيم في الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هذه الجنة لا يسمعون فيها اللغو، الكلام الفارغ والزائد والهابط، ولا يسمعون فيها التكذيب أبدا، لا يسمعون فيها إلا الطيب من الكلام، إلا قيلا سلاما سلام، جزاء من ربك عطاء حسابا. كل ذلك ممن؟ من الله العظيم المنعم الذي لا نعمة إلا من جهته، ولا عطاء إلا عطاؤه، ولا جزاء إلا جزاؤه. جزاء من ربك عطاء حسابا، أي عطاء كثيرا كثيرا جدا. رب السماوات والأرض، انظر عز وجل دائما ينوه بربوبيته على خلقه، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وفي رواية حفص الرحمن، لا يملكون منه خطابا في ذلك اليوم في يوم الحشر، لا يتحدث فيه إنسان ولا يعطى الخطاب لإنسان قط، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام والملائكة معه صفا مصطفين لله عز وجل، متذللين له منقادين لأمره ولا يعصونه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا يتكلم أحد في ذلك اليوم إلا لمن أذن له الرحمن أن يتكلم، وبشرط أن يقول الصواب وأن لا يقول الخطأ أو يقول الجرم أو يقول ما فيه إثم وما إلى ذلك. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق الذي كذب به المشركون، والذي قالوا فيه أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قالوا كيف لنا أن يحيينا الله عز وجل بعد أن نصير ترابا ونذهب في الأرض؟ إيش قال لهم الله عز وجل؟ قل الذي أنشأكم أول مرة هو الذي قادر على أن يحييكم مرة أخرى، وجعل لكم من الشجر الأخضر نباتا ويحييه من جديد. يعني الكفار لهم سفه في العقل، كيف يعني يمسكون البذرة وهي يعني يابسة بعد أن توضع في الأرض وتسقى بالماء، يخرج الله عز وجل منها الثمار والظلال، وتصبح بعد أن كانت بذرة تحمل في اليد شجرة عظيمة لا يستطيع أن يحملها عشرة من الرجال. لهم سفه في العقل، كيف يعني أنبتت هذه الشجرة، ومن الذي قواها، ومن الذي أخرجها من الأرض، ومن الذي جعل لها ساقا وثمارا، من؟ أسأل الله السلامة والعافية. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه، ذلك اليوم الحق هو يوم القيامة، فما عليك أيها المؤمن إلا أن تتخذ إلى ربك مرجعا ومآبا، بأن ترجع إلى الله عز وجل بالعمل الصالح والتوبة النصوح، وأن تتخلى عن غطرستك وعن كبريائك، وأن تكون عبدا لله عز وجل ذليلا كما أمرك الله عز وجل في كتابه وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. القرآن منذر، والله عز وجل أنذر، والنبي من أسمائه النذير. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وهو قريب من أي إنسان كان. الإنسان اليوم الآن نحن أحياء، ربما لا يمسي أحدنا المساء إلا وهو في قبره، وتبدأ قيامته بعد أن يدخل إلى قبره. أليس العذاب هو أقرب إلينا من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شراك نعله؟ وكذلك النعيم، النعيم أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. شراك النعل وهو كما نقول إحنا الخيط تاع الحذاء. إن أنذرناكم عذابا قريبا، قد تعذب في قبرك في هذه الأمسية، وقد تنعم في قبرك في هذه الأمسية، لا تدري. عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه بعد أن تدخل إلى قبرك ينقطع عنك العمل إلا إذا كانت لك صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية كما جاء في الحديث النبوي الصريح الصحيح. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، هل قدمت الخير فوجدت الخير، أم قدمت الشر والسيئات فوجدت الشر والسيئات؟ نسأل الله السلامة والعافية. وش يقول الكافر في ذلك اليوم؟ يا ليتني كنت ترابا، لا أعذب ولا أحاسب ولا أقف هذا الموقف أبدا. هذه أمنية الكافر، يا ليتني كنت ترابا. أما أمنية المؤمن فيتحسر على الصالحات، فيتحسر على الصالحات التي لم يزدد منها ازديادا، فيقول يا ليتني عملت أكثر من هذا، من هذه الحسنات التي هي في سجلي أو في كتابه، فيتحسر أنه لماذا لم يعمل أكثر. فللمؤمن حسرة وللكافر حسرة، ولكن شتان بين الحسرتين، فالمؤمن في فوز وفي نعيم مقيم، والكافر في عذاب أليم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو تفسير آخر هذه السورة باختصار شديد واعتصار، يعني فك للمفردات وبيان لبعض المعاني. ومن هداية هذه الآيات العظيمة بيان كرامة المتقين وفضل التقوى. المتقين هم كرماء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأيضا وصف جميل لنعيم الجنة. نعيم الجنة يعني الإنسان لو جمع الآيات التي وصف الله عز وجل فيها جنات النعيم وقرأها ورددها لاستشعر هذا النعيم المقيم وعظمة الوصف من الله عز وجل لجنة النعيم. وأيضا ذم الكذب واللغو وأهلهما. الكذب واللغو مذموم شرعا وعقلا وطبعا، وأيضا أهل الكذب واللغو أيضا مذمومون شرعا وطبعا وغير ذلك. بيان شدة الموقف وصعوبة المقام فيه، يعني الموقف يوم القيامة. وأيضا تقرير عقيدة البعث والجزاء، الذي لا يؤمن بالبعث والجزاء سافيه العقل، كيف الله عز وجل يخلق كل هذه المخلوقات ثم بعد ذلك تذهب في الأرض ولا يحاسب ولا يعاقب، الذي قاتل لا يحاسب، والذي أجرم لا يحاسب، والذي فعل الأفاعيل لا يحاسب، كيف هذا؟ هذا اتهام لله عز وجل في حكمته وفي أفعاله. وأيضا الترغيب في العمل الصالح واجتناب العمل السيء الفاسد. من هداية هذه الآيات أن المؤمن ترغبه هذه الآيات في العمل الصالح وتجنبه العمل الفاسد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا تفسير آخر هذه السورة، وفي الدروس القادمة بإذن الله سوف ننتقل إلى الجزء الثاني من القرآن الكريم، وهو جزء تبارك، ونبتدئه من سورة المرسلات، يعني صعودا من سورة المرسلات. وهقد يعني أتينا على جزء كامل تفسيرا لكتاب الله عز وجل، حزبين من القرآن الكريم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعني بما قلت، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.